اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد، يا مبدع يا معيد، يا رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أضللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أغرينا، ورب النجوم والكواكب، ورب الأيام والليالي، ورب كل شيء ومليكها، كلنا شر من شر خلقك أجمعين، أنت عبدنا وأنت نصيرنا، بك نحول وبك أصول، وبك أقاتل الملايين المتكثرين الظالمين المتألهين في الأرض والسماء. اللهم يا كبير صدري وزاد في كل حين غضبي على من تلبست به الأنانسة منذ قرون، على العباد بأن نسبوا للملاعين عمالقة معمرين في السماء، أنهم يتحكمون في الأيام والليالي شراءة عليك يا عظيم. اللهم يا عظيم، اللهم يا عظيم يا خبير، وضاق صدري وزادك في كل حين غضبي على من تلبست به الشبانسة الشياطين منذ قرون، على العباد بأن نسبوا لي ملايين عمالقة مؤمرين في السماء، أنهم يتحكمون في الأيام والليالي شراءة عليك يا عظيم. فالأيام والليالي خلق من خلقك لا يتصرف فيهم غيرك يا عظيم، يا حي يا قيوم على كل خلقك عليم شهيد، أنهم جعلوا من ملايين عمالقة مؤمرين علويين، مؤمرين علويين، صفات الأنس أعلم بها يا كبير، فألهم واسترجدوا بهم، وجعلوا لكل يوم من أيامنا طقوسا شيطانية لهؤلاء الذين يسمونهم رهينا، لهؤلاء الذين يسمونهم رهينا علويانا، عليم كبير بكل لين العلوين يسمونه نورانيا، نسب له التصرف في الطباع الأربع والأشياء والأيام بالتصور العقلي شراءة على صفة الألوهية، نسب لمخلوق من خلقك بأنه يطير الأبحار عند ذكر اسمها، وجعل له دعوة الجلجودية والبرهدية الشركية الشيطانية، نسب الملايين علويين عبالقة معمرين يسمونهم نورانيين، نورانيين، التحكم في الأنهار والجداول والعيون والآبار والجبال جراءة عليك يا نور النور. اللهم أنت العليم الخبير بالملايين العمالقة المعمرين العلويين الذين يسمونهم النورانيين، هذا العين تشرق وتشرق نسبا تصرفه في يوم الأحد وليلة الخبيث، وأدى له الشمس وأدى له الحكم على كل أعواد النهار، وأن تعلم يا خبير إياك يتحصن بمعدن الذهب ويسحر بضيف اللون الأصفر. حسبي الله ونعم الوكيل, حسبي الله ونعم الوكيل لما تجرى وتجرى لنسبي تصرف الأيام لمخلوق. وهذا العين تجرى ونسب تصرفه في يوم الاثنين وليلة الجمعة, وأن له القمر, وأن العليم الخبير إن كان يتحصن في معدن الفضة ويسحر بألوان الطيب الفضي والأبيض. وجعلوا له ظلم العبود هذا للتحكم في الليل ما كان أطول من النهار. حسبي الله ونعم الوكيل فيما تجرى وتجرى لنسبي تصرف الايام مخلوق. وهذا العين تجرى ونسب تصرفه بيوم الثلاثاء وليلة السبت, وأن له المريخ وأنت العليم الخبير إن كان يسحر بألوان الطيب باللون الأحمر ويتحصن في معدن النحاس. حسبي الله ونعم الوكيل فيما تجرى وتجرى لنسبي تصرف الايام المخلوق. وهذا العين نسب له الخميس وليلة الاثنين, وأن له كوكب المشتري وتجرى وتجرى على أن له التصرف في الأنهار والآبار والجبال, وأن الخبير العليم إن كان يسحر بسحر الطيب بالطيب الخضر. وهذا نصب له الأنبياء وليلة الأحد, وله كوكب عطارد, وأنت العليم الخبير إن كان يسحر بالطيب الأزرق النيلي ويتحصد فيما للخزير. وهذا نسب له يوم الجمعة وليلة الثلاثاء, أن له كوكب الزهرة, وأنت العليم الخبير إن كان يسحر بالطيب البنفسجي, وأنه يتحصد في معدن الزنك. ألا لعنة الله العظيم على بل يجعل لله شريكا في ملكها. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المداح العليم القابض القابض القابض الباسط الرافع المهيمن المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المعطي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الجواب المنتقم الافو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المبسط الجامع الغني المغني البادئ الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. أنزل العذاب والثمار والنسمى على الملاعين العلويين وأدبائهم على الأرض بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم. أنزل العذاب والثمار والنسمى على الملاعين العلويين وأدبائهم على الأرض بما شئت وكيف ما شئت يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. أنزل العذاب والدمار والنسف على الملايين العلويين وأتباعهم على الأرض بما شئت وكيف ما شئت يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. أن تنزل العذاب والدمار والنسف على الملايين العلويين وأتباعهم على الأرض بما شئت وكيف ما شئت يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. أن تنزل العذاب والدمار والنسف على الملايين العلويين على الشياطين العلويين على الشياطين العنانق العلويين المعذرين وأتباعهم على الأرض بما شئت وكيف ما شئت يا حي يا قيوم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. أن تبطل كل أسحارهم أينما كانت على الأرض وفي أجسام العباد ولا تجعل لأعوانهم من الأذى مكانا في أجسام العباد. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. أن تبطل الآن كل أسحارهم أينما كانت على الأرض وفي أجسام العباد ولا تجعل لأعوانهم مكانا في أجسام العباد. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. أن تبطل كل أسحارهم أينما كانت على الأرض وفي أجساد العباد ولا تجعل لأعوانهم الشياطين مكانا في أجساد العباد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. أن تبطل كل أسحارهم أينما كانت على الأرض وفي أجساد العباد ولا تجعل لأعوانهم الشياطين مكانا في أجساد العباد. بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. دمر هذا المخطر الإبليسي يا عظيم الذي تلبس به على عبادك بهؤلاء الذين يسمونهم نورانيين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء ألا تصبح للداحر من اليوم سحلا يعتمد فيه على أطحار الأيام. وأبطل كل أطحار معقودة في أيام وتشدد في أيام. وأطعم كل ساحر يسحر ويسحر ويستشير بهؤلاء ساكن النجوم والكواكب أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء ألا تصلح للساحر من اليوم سحرا يعتمد فيه على أسحار الأيام. اللهم ابطل كل سحر يتجسد في يوم قيد به عبدك وأمتك يا عظيم. اللهم ابطل كل سحر ربطوه بيوم من أيام الأسبوع. اللهم ابطل كل أسحار من معقودة في أيام عظيمة. وقام كل ساحر ليسحروا ويستبعدوا من ملائكة ساكن النجوم والكواكب. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم. يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء أن تبطل كل سحر سحروا به عبادك ورعطوهم بيوم من أيام الأسبوع. اللهم ابطل كل سحر عقد في يوم من أيام الأسبوع. اللهم ابطل كل سحر يشدد في يوم من أيام الأسبوع. اللهم يا عظيم وبأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء اجعل كل الكتب الشيطانية السحرية التي تتحدث عن هؤلاء الملايين وكل كتب السحر الموجود من الملابسة وسحرة الجنة على أبواب جهنم كل من اضطرب منها يكب في جهنم. اجعل يا عظيم كل الكتب الشيطانية التي تتحدث عنهم وكل كتب السحر الموجودة عند الملابسة وسحرة الجنة على أبواب جهنم كل من اضطرب منها يكب في جهنم. فاسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء أن تجعل كل الكتب الشيطانية وكل كتب السحر الموجودة عند الأبادسة وسحرة الجنة على أبواب جهنم كل من اقترب منها يكب في جهنم. وأسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء أن تجعل كل كتب السحر الموجودة عند الأبادسة وسحرة الجنة على أبواب جهنم كل من اقترب منها يكب في جهنم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من كل الشياطين والسحر الملايين بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولها لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا

يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لبيبا وبالحق أنزلناه وبالحق نزله وبالحق أنزلناه وبالحق نزله وبالحق أنزلناه وبالحق نزله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لنقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذ يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا ذا الجبروت والملكوت والعظم والكبرياء أنزل العذاب والدمار والنصف على الملاعين العلويين وأتبعهم على الأرض بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم اللهم انزل العذاب والدمار والنسف على العمالقة المعمرين العلويين الشياطين اللهم انزل عليهم العذاب والدمار والنسف يا حي يا قيوم وعلى أتباعهم على الأرض بما شئت وكيف ما شئت يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء أنزل العذاب والدمار والنسف على الملايين العلويين وأتباعهم على الأرض بما شئت وكيف ما شئت يا عظيم اللهم انزل العذاب والدمار والنسف على الملايين العلويين وأتباعهم على الأرض بما شئت وكيف ما شئت يا حي يا قيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء أن تجعل كل الكتب الشيطانية التي تتحدث عنهم وكل كتب السحر الموجودة عندنا بارسة وسحرة الجن على أبواب جهنم كل من اقترب منها يكب بجهنم ولا تصبح يا عظيم لهؤلاء السحرة سحرا من اليوم يا عظيم وأفضل كل الأسحار التي تسلطوا بها على عبادك وإمائك كل سحر قيدوه بليل أو نهار كل سحر قيدوه بليل أو نهار جهنم ستنتقم من كل من خلقه الرحمن وعبد غيرها جهنم ستنتقم من كل من خلقه الرحمن ويعبد غيرها نداء يا يشهد عليه الله شهيدا. لكل ظالم او ظالمة من الجن ومن العوالم الاخرى جهنم تترقب من كل من خلقه الرحمن وعبد غيره، لتترقبن من كل من اكل من رزقه وعصاه وتكبر وظلم في ملكوتها. جهنم ستنتقم من كل من خلقه الجبار وعبد غيره، لتنتقمن من كل من اكل من رزقه وعصاه وتكبر وظلم في ملكوتها. جهنم ستنتقم من كل من خلقه الرحمن وعبد غيره، ستنتقم من كل من اكل من رزقه وعصاه وتكبر وظلم في ملكوتها. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، اسالك باسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا ذا الجبروت والملكوت والعظمه والكبرياء ان تجعل كل الكتب الشيطانيه السحريه الموجوده عندنا بارزه وسحره شرله على ابواب جهنم، أسألك كل من اقترب منها كفيها. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا ذا الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء ألا تجعل لشيطان في هذا الجسم قرارا، ألا تجعل لأهلينا أو جنين أو ساحر أو ساحرة، ألا تجعل لكل ظالم في هذا الجسم قرارا. اللهم من عاند وكابر فأمسل عليه الموت الآن يا عظيم. اللهم من كابر وعاند يا عظيم فأمسل عليه الموت الآن يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إنك الله العظيم، إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أضللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، ورب السماوات ورب النجوم والكواكب، ورب الأيام والليالي، ورب كل شيء وبنيك. كلنا شر من شر خلقك أجمعين، أنت عبدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول، بك أجول وبك أصول، وبك أقاتل الملايين المتكبرين الظالمين المتألهين في الأرض والسماء.